ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إيه العمي ولا يبصرون؟ وده المنطق، قال لا يبصرون البصيرة بالبصيرة، فيه بصر وفيه إيه؟ فيه بصيرة. نعم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، أي لا يحاسبهم على عمل لم يطلبه منهم بمنهج من رسول مؤيد بالمعجزة. إذا كنا احنا في قوانين البشر والقوانين الوضعية يقولك أنت لا تستطيع أن تعاقب إلا بجريمة، الجريمة دي لازم لها نص، إذن لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص، فمن فعل ذلك فقد أعذر كل مخالف لذلك. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقلنا إن السمع حين يتلقى السامع لا بد أن يكون عنده استشراف للمتكلم، فإذا لم يوجد هذا الاستشراف يكون كلا سمع، وكذلك الرأي يكون له استشراف، بدليل انك انت تشوف واحد مثلا ولكن انت مش واخد بالك مني، انت عميت، الله ما عميش شايفك، انما القلب مش متجه الى الرؤيه، مش مستشرف ان يرى. ولذلك سئل واحد فقال انك تكون من راى فلانا الصالح يهديه الله، اللي يشوفه ربنا يهديه، فرد عليه وقال له لقد رأى أبو جهل خيرا من هذا ومع ذلك ظل كافرا. فقال له يا غبي إن أبا جهل لم ير محمدا رسول الله، وإنما رأى يتيم أبي طالب، ما شافوش على عينه الرسول، إنما لو نظر كده إلى سكينة الإيمان وهيبة الخشوع وجلال الورع وجمال التقوى وانسجام الأبعاد في البشرة، لا لا عمل ايه؟ عشق. ولذلك انت ترى انسان بشرته فيها أدمة او سواد ومع ذلك رجل صالح، تقوم تلاقي فيه اثر التقوى وجاذبية الورع، تلتفت تلاقيك عمال ايه تبص فيه كده. فقال له ده مجهل ما شافش محمد رسول الله، وانما شاف يتيم مين؟ يتيم أبي طالب، إنما لو رآه على أنه رسول، بدليل أن فضالة في الفتح الكعبة لما راح كده وبص لرسول الله بانكسار المنتصر والإذهاب فأنتم الطلقاء. شوف السماحة الجميلة، وعنه يتمكن منهم كلهم يقطع رأبيه، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. خلي واحد يقولها كده لخصمه وشوف سماحة الوجه حين يقولها. ساعة فضل ما شاف الحكاية دي راح كده قال لك ما كان أبغض إلي من وجهه ولكنني أقبلت عليه فما كان أحب إلي في الأرض كلها من وجهه. آدي السماع وآدي الإيه؟ آدي البصر. إن الله لا يظلم الناس شيئا. الله إحنا عارفين أنه علم على واجب الوجود، واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي عرفناها في الأسماء التي علمنا الله إياها 99 اسم، وإن كان لله كمالات لا تتناهى، لأن إذا كانت الأسماء دي أو الصفات دي 99 بتؤدي صفات الكمال في الله يبقى كمال محدود، ولكن كمالات الله لا إيه؟ لا تتناهى. ولذلك النبي لما قال بكل اسم سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طب استأثر به ليه؟ أم قالك عشان يخلي الآخرة لها مزيد من كمالات الله يقول لنا عليه. ولذلك يقول فألهمني الله محامد لم أكن ما أعرفهاش قبل كده. أدي الله، يبقى الله علم على واجب الوجود اللي فيه كل صفات الايه الكمال، صفات الكمال التي لا تتناهى، ف فإن قلت كيف تقول صفات الكمال في الله لا تتناء، مع أن الصفات اللي احنا نعرفها اللي هي 99، تقول له صفات الكمال اللي لازمة لكونك دلوقتي، إنما في صفات كمال هتبقى فيه، هتبقى في الايه؟ في الأخرة. ولو أننا قلنا كده لحددنا صفات الكمال بالنسبة لله. إذن فالله هو الجامع لكل ايه؟ لكل هذه الأسماء، ما عرفناها وما لم، علم على واجب الوجود. إذا قلت فلان العلم، فلان فلان دي شاعر يبقى فلان الشاعر، وتاجر ويبقى تاجر، كريم ويبقى كريم، شجاع ويبقى شجاع، إنما مجموعين في إيه؟ في هذا اللفظ اللي هو فلان اللي اسمه كذا. كذلك كل صفات الكمال بمين؟ في لفظ مين؟ في لفظ الله. الإنسان منا حين يقبل على عمل، العمل يتطلب تكاتف صفات متعددة، عايز قدرة وعايز علم وعايز حكمة وعايز لطف وعايز رحمة. طب انا هقول لا، باسم القوي عشان عايز القوة، باسم القادر عشان عايز القدرة، باسم الحليم عشان عايز الحلم، باسم الحكيم عشان عايز الحكمة. لا، كل باسم الله تكفيك كل ذلك. قل باسم الله، ولذلك ايه؟ ابدأ كل عملك باسم الله. فإن كنت عايز قدرة يجي قدرة، عايز غنى يجي غنى، عايز بسط يجي بسط، عايز كل صفات الايه؟ الكمال. فربنا أوجزها في ايه؟ قل بايه؟ باسم الله. لما تبتدي العمل باسم الله معنى ذلك أنك ألغيت كل حول لك موهوب من الله. الحاجة اللي بتنفع لك بتولع النار دي، انت عملت حركة بس، انما هل انت خلقت العملية دي؟ ده باسم الذي سخرك لي. طب تعالى للجمل كده الكبير كده، وبعدين العيل الصغير روح ايه؟ يروح شده بايه دي؟ ده باسم الله الذي زلله، بسم الله الذي ايه؟ فهم لها وزللناها فهم لها مالكون. لو لم نزللها ما استطاعوا ان يملكوها، بدليل ان الله ترك اشياء لم يزللها لخلقه حتى يعلمهم انهم ما زللوها لا بقدرتهم ولا بحيلهم ولا بعلمهم، وانما زللها الخالق لهم. قلنا ان الجمل الوليدة تسحبه كده وتنخخه وتهومه، حصل. طب وحتة التعبان قد كده بقى تشوفه، كلنا نجري كلنا نجري، لأن الله لم يزلله لنا. لو كنا بنزل الكل، أنا قلت مرة إن حتة برغوت يجي لك كده في التوب الليل وانت نايم يجننك، برغوت قد كده، لأن الله لم يزلله لك. لكن لما زللي خلاص يزللي. ولذلك قلنا زمان الثمرة الناضجة حين تأكلها تبقى حلوة، قبل ما تنضج تبقى وحشة. ليه؟ قال لك ده الله سبحانه وتعالى خلى نضجه في تربية البذرة بتاعتها، عشان لما تاخد البذرة انت وتزرعها تطلع، يبقى ضمن لك بقاء النوع. بلك لو ادك حلاوة لها قبل ما تنضج البذرة كتنقطع، يوم ما يدها لكش أبدا إلا بعد ما إيه؟ تنضج البذرة. إن لم تقطف أنت الثمرة الناضجة بعد أن ربت بذرتها تسقط لك على الأرض، وتقول لك كلني بقى، ماني خلاص أديت مهمتي. مهمتك إيه؟ إنني أحفظ الإيه؟ ولذلك قلنا زمان انظر إلى حاجة بنشوفها كلنا، تعالى البطيخة واقطعها كده وبعدين شوف لبها أبيض تطلع إيه؟ وحش، نص أبيض تبقى نص وحش، لبها سود بقى كده وصالح انك تاخده كده تزرعه ويطلع بقى اسمها ايه؟ نضجت خلاص. تبقى كذلك الانسان حين يبلغ معناه انه ايه؟ ينضج ويصبح قادرا على انجاب مثله. يقول له ربنا بقى انا هكلفك في الوقت ده بقى، مش هكلفك قبل كده. ليه؟ لان لو كلفتك قبل كده ثم يطرأ عليك سعار الغريزة اللي هي المراهقة تقول لا انت خدتني على مشمي، ده حاجة جدت عندي مش، يقولك لا انا هستنى لما ايه. يبقى معنى ذلك ان الحق سبحانه وتعالى خلق من عدم ورزق من عدو وربى حتى يكتمل الانسان، ثم ابتدى يكلف ذلك الايه؟ يكلف ذلك الانسان. وحين كلفه مش بس البلوغ. قال لك اشترط ان يكون العقل موجود، فالنضج في الرشد خلاص، والعقل موجود يبقى ما فيش جنون، ما فيش فيه آفة، وكمان ما فيش اقوى منك يرغمك على ان تعمل ما لا يريده الله. يبقى عايز على عينها وجود عقل، يبقى المجنون ما نكلفش، وناضج دون البلوغ ما بكلموش، حر الحركة والاختيار، يبقى المقرأ على حاجة من اقوى منه ما نكلفوش. يبقى اذا اذا كلف بعد هذه الاشياء اختيار البديلات ومن العقل، العقل موجود وناضج ولا قوة تمنعك عن الفعل، يبقى ده منتهى العدالة في التشريع ولا مش في التشريع. وبعد ذلك كلفك بأشياء، الأشياء دي حين يكلفك بها لا تنظر إلى ما تأخذ منك من حجر على حريتك، لا، خذ ما أعطتك من حرية الآخرين. زي ما قلنا إنه حرم عليك إنك تسرق من واحد، لكنه حرم على ملايين الخلق أن يسرقوا منك، يبقى القدة تعمل لصالحك ولا لضدك؟ هب أنك أطلقت يدك في الناس، ماذا تصنع معهم؟ ما تقدرش تعمل فيهم كتير، إنما لو انطلقوا كلهم عليك، الله قال لك ما تبصش لمحارم غيرك. طب ما هو قال لي لكل غير لا تنظر إلى محارمه، قال لك زكي إن كنت واجدا، اوعى تقول ده بيضيع عليا والفلوس تعبت فيها وجبتها وعملت مش عارف ليه، ده هي مال الله وانت مستخلف فيه وجبته من مما خلق الله بترتيب ما خلق الله وطاقة ما خلق الله، وبناخد منك حاجة ايه بسيطة. ما تنظرش الى انني باخد، عشان تعرف ان ما فيه الظلم. لما تنظر الى ايه؟ انظر الى انك حين تفتقر نأخذ لك. يبقى إذا ما في الظلم، الشيء الذي تستشعره أنه بياخد منك حاجة بيعطيك أضعافها ولا ما بيعطيكش أضعافها؟ بيعطيك أضعافها. وبعد ذلك ننظر إلى حركة الحياة، شوف لي أمر الله بماذا ونهى عن ماذا وترك مباحا لك في ماذا، تقوم تجد اللي تركه مباح أكثر من اللي أمر به وأكثر من اللي إيه؟ من اللي نهى عنه. يبقى إذا تكليف الله لك من الظلم، وإنما هو لصالحك. وبعد ذلك أيعود شيء مما تصنع في حركة الحياة على الحق؟ أيعطيه صفة لم تكن موجودة له؟ أيعطيه كمالا لم يكن موجود؟ لا، ده بصفات الكمال خلقنا. يبقى إذن خلقنا وعملنا ملوش دخل في أن يزيد الله إيه؟ أن يزيد الله شيئا. يبقى إذن المصلحة بتاعتكم، مصلحة بتاعتكم نعم، ولكن انظر إليها لا إلى ساعة فعلها، ولكن إلى الثمرة، إلى ثمرة الفعل. هل تيجي الواحد عمال بيجيب الفاس ويقطع في زريبته ليأخذ السباخ زي ما بنقول، وقاعد بقى عرقان والملح طلع على جبتته وعمال وتعب له يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أسبوع، وتقول الرجل ده مجهد نفسه، ده الرجل ده تعبان، ده الرجل ده، قول له ياخد ده أسبوع وحيحرط كمان يومين ويبدر في يوم ويسقي كل شهر مرة وبعدين يحط رجل على رجل طول السنة. فأي عمل يطلب منك بمشقة قسه بإيه؟ بثمرته، بما يعود عليه. ساعة ما تعمل العملية دي تلتفت تلاقي ان تكليفات الله، الرجل بقى اللي قاعد الناس عمالة بتسبخ وبتزرع ومش عارف، وهو قاعد على القهوة، نقول له استنى بقى لما يبقى كده نهار لما يجوا يقطعوا الدورة ولا يحصدوا القمح، وهو لا له دورة ولا له ايه ولا له قمح، تبقى الحصرة بتاعته دي تساوي ايه؟ تبقى تساوي كتير قوي. تيجي الواحد مثلا الست تقول له انت هتاخد اردب القمح من المخزن هتنقص القمح، هي فاهم انه هينقص القمح؟ لا، ده هو هياخده ويرميه في الارض عشان يجيب 15 اردب. ما تنظروش الى انه ايه؟ الى انه نقص المخزن. يبقى لازم ان ننظر في استقبالات مناهج الله فيما تعطيه لا فيما تأخذه. إذن لا ظلما، ليه؟ لأننا صنعة الله. هل رأيتم صانعا من الصناع يصنع صناعة ثم يتلفها؟ بالله مريت على واحد بيعمل دواليب كده ولا أي حاجة كده، وبعدين جيت لقيت جابوا أدوم وقعد يخبط فيها يكسرها؟ أبدا. إذا كان البشر بيحافظ على إيه؟ واذا رايته ماسك ادوم ولا ماسك المنشار ولا الفاره ده بيجري فيها اصلاحات عشان ما تزيقش عشان ما تعترضش عشان ما تعملش حاجه. يبقى اذا الصانع الاعلى لا يظلم صنعته ابدا، لان البشر ما بيظلمش صنعته بل يحسنها وايه ويعطي لها الجمال والايه والروعه. ان الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن ان كان فيه ظلم فالناس هم اللي بيظلموا نفسهم، الناس هم اللي بيظلموا ايه نفسهم، لانه ان ظلم فجحد الحق الظلم الاعلى، او ظلم نفسه فاعطاها شهوه عاجله وبعد ذلك يذوق عذابا اجلا، يبقى هو اللي ايه ظلم نفسه، وهو اللي حرمها من نعمه ايه من نعمه النعيم المقيم. نقول له تعالى قيس الدنيا دي على طولها وعرضها كده، ايه هي؟ ما دام شيء له نهايه يبقى قصير، كل ما له نهاية قصير. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أول حاجة زي ما قلنا جيل الناس عموما ونصب لهم آيات باقية من آدم إلى أن تقوم الساعة، شركة فيها كلها اللي هي الآيات الكونية، وبعد ذلك خص كل رسول بآية ومعجزة وجاب منهج وقال افعل كذا ولا تفعل كذا. مادام قال افعل كذا ولا تفعل كذا وبين لك بآيات الكتاب المطلوب فعله والمطلوب أن لا تفعله وترك لك الباقي مباح، يبقى وضح لك الطريق ولا لا؟ التلميذ الذي يرسم آخر العام أظلمته المدرسة؟ ما ظلمتوش، إنما هو اللي عمل إيه؟ هو اللي ظلم نفسه بدليل إن غيره نجح. ولذلك يقول لك ما يصحش تقول ايه ان المدرسه اسقطت فلان سقطته ونجحته، لا، اسقط فلان نفسه وانجح فلان نفسه، بس اللي اعلن السقوط والنجاح مين؟ المدرسه بس. ان الله لا يظلم الناس شيئا، والظلم في اول عباراته ان الظالم يستكسر نعمة عند المظلوم فبده ياخدها منه. الله ما يقفش الموقف ده ليه؟ لأن خلقه ما يبقاش عندهم نعم عايزها هو، فما يجيش منه الظلم، يبقى نجيه ظلم يبقى منك انت لنفسك، انما بربنا بريء منه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.